في ظلم الشبهات. من ظلم الشبهات. في ظلم الشبهات. يعني لما يقول هنا قضية جزئية موجبة، يعني أنها ناقضة لقضية كلية سالبة. ما هي القضية الكلية السالبة؟ ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه قضية كلية سالبة، نقيضها جزئية موجبة، قضية جزئية موجبة. وصدق النقيض دليل على صدق، نعم، وصدق الجزئية دليل على صدق الكلية، على كذب الكلية. صدق النقيض دليل على صدق المناقض، فقولهم ما أنزل الله على بشر من شيء كذب، بدليل صدق قوله، نعم، بدليل هذه صدق القضية الجزئية الموجبة، أنه أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذه جزئية، هذه جزئية. فإذا جاز أن الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالله على كل شيء قدير، ينزل الكتب على أنبيائه. نعم، هذا يدل على أن الحافظ بن جرير يعني ملم بالمنطق وقضايا المنطق، وإن كان المنطق اليوناني لا خير فيه الحقيقة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد. وقال: لحم جبل غث على جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. الله المستعان. لكن قد يفيد يعني في مجادلة من أشرب حبه ومن أعجب به، يعني في مجادلتهم قد، نعم، يفيد. نعم. وقوله: يجعلونه قراطيس يبدونها للناس أو يبدونها، نعم، ما أدري، ويخفون كثيرا، أي يجعلها حملتها قراطيس، أي قطعا يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم، ويحرفون فيها ما يحرفون، ويبدلون ويتأولون، ويقولون: هذا من عند الله، أي في كتابه المنزل، وما هو من عند الله. ولهذا قال: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقوله: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي ومن إنزال القرآن، ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي، ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم. قال قتادة: هؤلاء مشركوا العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين. وقوله: قل الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي قل الله أنزله. وهذا الذي قاله، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة، كلمة الله. صوفي، ده صوفية. نعم. الله الله الله، هذا لا يكفي في التوحيد. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. وقوله: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. وقوله: وهذا كتاب، يعني القرآن، أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى، يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، كما قال في الآية الأخرى: